أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بارك الله بك. عبد الكريم إيهاب يلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قبل ما نبدأ بالكهف قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما، هذه إن اضطر القارئ له أن يقف على أيا فيقول أيا أو يقف على ما فيقول أيما، لك أن تقول أيا ولك أن تقول أيما اضطرارا أو اختبارا لا يتعمد. تمام، تفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بارك الله بك. عندنا برواية حفص عن عاصم أربع مواضع في القرآن العظيم رواها حفص بالسكت، وقد شرحتها في هذا المسجد سابقا في شرح منظومة الجزرية وشرح منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي منذ عدة سنوات ولله الحمد، وأذكركم بها الآن. عندنا عند برواية حفص عن عاصم أربع مواضع كان حفص روى فيها السكت. ما هو السكت وأين هذه المواضع الأربعة؟ الموضع الأول منها هو هذا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإن أراد أن يصل عوجا بأول الآية التالية يسكت قليلا. ما معنى يسكت قليلا؟ يعني يقطع القراءة قليلا من غير تنفس، من غير تنفس. كم مقدار هذا الزمن الذي يسكته القارئ؟ قال علماؤنا دون زمن التنفس، أو بعبارة أخرى بزمن لا يتنفس فيه عادة. شو معنات هالكلام؟ الإنسان لما بياخد نفس بيعمل عملية الشهيق، اسمعوا هيك، املأ صدرك بالهواء، هذا تنفس. طيب طلع الهواء، هذا تنفس. فإن أدخلت الهواء شو اسمه؟ شهيق. وإن أخرجته شو اسمه؟ زفير. هذا هو التنفس، واحد منهم تنفس. تبهنا؟ إما إدخالا أو إخراجا. زمن السكت أقل من هذا الزمن، بزمن دون زمن التنفس، يعني أقل من زمن التنفس. تبهنا كيف؟ وضح؟ طيب وين مكانه؟ قلت لكم على كلمة عواجا. طيب ما الحكمة منه؟ الحكمة منه قال لو وصلناها ممكن يتوهم بعض السامعين ولم يجعل له عوجا قيما، أن يتصور بأن قيما صفة لمين؟ لعوجا. عوج يعني هكذا، كيف يكون العوج قيم؟ وربي بيقول وأن هذا صراطي مستقيما، تبهنا كيف؟ لم يجعل له عوجا، يعني كتاب القرآن العظيم ما في عوج ولله الحمد. فكيف يكون فقيما ليست صفة لعوجا، هذا يتوهمه متوهم. إذا ما هي؟ هي حال من قوله تعالى الكتابة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، حالة كونه قيما. فقيما شو أعرابها؟ حال منصوب على نصبه الفتح، واضح؟ أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، هكذا أصل التركيب، ولم يجعل له عوجا قيما. فحتى يفرق بين عوجا وقيما كان حفص رحمه الله شو يعمل؟ يسكت هذه السكتة الخفيفة. هذا إذن تكلمنا عن مكان السكتة وهو كلمة عوجا، تكلمنا عن مقدار الزمن تبع السكت، قلنا دون زمن التنفس، تكلمنا عن الحكمة من هذه السكتة. بقي سؤال، هل يصح أن أخف على عوجا؟ نعم يصح، لأنها رأس آية، قف بدك توقف وقف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبتوقف وبتتنفس ثم تقول قيما لينذر بأسا شديدا إلى آخره. وإن أحببت أن تصل الآية الأولى بالثانية، إن أحببت شو بتعمل؟ تسكت. وضحت الصورة؟ إذا هل السكت إلزامي؟ ما هو إلزامي في هالكلمة هي بالذات، انتبهنا كيف؟ ما هو إلزامي. وين الموضع الثاني؟ في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا جملة، وهذا ما وعد الرحمن جملة ثانية. لو وصلناهم ببعض قد يتوهم بعض السامعين من بعثنا من مرقدنا هذا، فأن هذا إشارة إلى المرقد، وليست كذلك. من بعثنا من مرقدنا، فلما انتبهوا ورأوا ما يجري في الكون من علامات تذكروا ما كانت تقوله الرسل، فقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إما قالوها هم بعد أن تأملوا ما حولهم، وإما أن الملائكة الكرام قالت لهم لما رأوهم متحيرين من بعثنا من مرقدنا، فقالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المهم على كلا التأويلين هذا ليست إشارة إلى المرقد، وإنما إشارة إلى ما يجري في الكون من تغيرات. لو قلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، انتبهنا، فقد يظن بأنه، فمن أجل يعني إزالة هذا الوهم كان حفص يقول من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن سكتة بسيطة كما ذكرت لكم، أقل من زمن التنفس. هذا إن وصل، فإن أراد أن يقف ما في مانع. لو قال من بعثنا من مرقدنا وقف وتنفس ثم قال هذا ما وعد الرحمن، ما في إشكال. إن أردت أن تقف فقف، إن أردت أن تصل فاسكت. وضح إمتى السكت؟ في حال الوصل. السكتة الثالثة في سورة القيامة، كلا إذا بلغت التراقي، التراقي يعني الروح، بلغت الروح التراقي، والتراقي جمع ترقوة، العظام هذه وهذه، العظام التي هنا اسمها التراقي. بلغت الروح التراقي، لأنه الروح تطلع من تحت لفوق، فإذا وصلت إلى هنا يسحبها الملك، فإذا وصلت الروح إلى هنا انكشفت العوالم المستورة. نحن بالنسبة لنا في عوالم حولنا كثير مستورة ما لنا شايفينها. في حدا منكم الآن شايف ملائكة ولا فعوالم مستورة، لكن إذا وصلت الروح إلى هنا بدأت ترى. فإذا وصلت الروح إلى هنا لا يقبل الله التوبة، لأنه خلص انتهى الموضوع. كلا إذا بلغت التراقي، يعني بلغت الروح التراقي، وقيل من راق، يعني مين بيقرأ له أنه بيظنوا مريض، هو يحتضر وروحه تكاد تخرج من روحه فيظنونه مريض، فيقولون مين بيقرأ له؟ على نية إيش؟ الشفاء. من راق؟ فإذا وقلنا من راق بدك توقف عليها نون ساكنة بعدها راء. من راق شو لازم نعمل إذا نون ساكنة بعدها راء؟ شو لازم نعمل؟ لازم ندغم. فإذا أدغمنا ماذا نقول؟ من راق، أليس كذلك؟ فمن راق يعني تحتمل معاني، قد يظنها السامع الغشيم غير العارف قد يظنها كلمة واحدة بأن هذا الميت مراق. إما مراق بمعنى كثير المروق والمارقين هم الخارجين، وقيل مراق يعني أن هذا الميت كان مراقا، أو مراق يعني بائع المرق اللي ببيع مرق تبع مرق اللحم ومرق كذا، أنه هذا رجل مراق. فلا هذا المعنى صحيح ولا هذا المعنى صحيح. حتى يذهب هذا الوهم من ذهن السامعين كان حفص رحمه الله يسكت قليلا على مين؟ على النون، فيبعدها عن الراء. انتبهنا؟ وقيل من راق، تمام؟ كذلك الأمر في السكتة الرابعة والأخيرة وهي في سورة المطففين، وهي قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يتوب علينا. ران في اللغة العربية بمعنى غطى، الرين هو إيش؟ الغطاء. غطى على قلوبهم يعني ما عادت تشوف، القلوب بتصير مثل الزجاج الوسخ. كيف هذا الزجاج لو صار وسخا؟ الزجاج شفاف أليس كذلك؟ والشفاف ترى ما خلفه، لكن لما بصير عليه وسخ ووسخ ووسخ ووسخ ووسخ ولا أحد ينظفه، بعد فترة شو بصير؟ ما عاد شفاف، لا ترى ما خلفه. وهكذا المعاصي على القلب، إذا وكلنا خطأ الله يغفر لنا ويرحمنا، وأنا أكثركم والله يغفر لي ويرحمني ويتوب علينا. لكن بقى لي في فرق بين واحد عم يغلط وماسك مساحة وشو عم يعمل؟ عم يمسح وعم يغسل، وهو الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. تمهنا كيف؟ فكلنا كل ابن آدم خطأ أليس كذلك؟ لكن واحد عم يغلط وما عم يتوب ومستمر وسخ ورا وسخ ورا وسخ على القلب، مثل ما قال في الحديث الآخر نكتت نكتتان سوداء، وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومية وألف ومئة ألف. شو بيصير الألف؟ كما قال في الحديث كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوز اللي هو الفانوس، هذا تعرفوا الفانوس اللي له فتيلة، فالذي له فتيلة هذا إذا طولت الفتيلة زيادة عن اللزوم يصير يخرج معها بسموه باب الفحم، وباب الفحم أسود ويلتصق وين؟ على الزجاجة من الداخل. فإذا لم تنظف أنت هذه الزجاجة يوميا وباستمرار تصبح الزجاجة سوداء، الفتيلة شاعلة في الداخل لكن نورها لا يخرج إلى الخارج. ليه؟ لأن هذا السواد على الزجاجة غطى. كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوب. شو اللي غطى؟ ما كانوا يكسبون. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي كانوا يكسبون من معاصي ومخالفات، الله يتوب علينا ويغفر لنا. شو عميل؟ غطى على قلوبهم. واضح؟ لكن قبل رانا في أداة بل، وبل آخرها لام ساكنة، بل رانا. فإذا وصلت اللام الساكنة مع الراء لابد من إيه؟ من الإدغام، لابد من الإدغام. أدغمك قل ربي، ألم يقل في الجزرية ذلك؟ فإذا وصلناها بدنا نقول كلا بران، بران فندغم. فبران تشتبه بمثنى بر، بر وبر شو بيصيروا؟ بران. تبهنا كيف؟ فحتى يعني يزيل هذا المعنى كان حفص رحمه الله يبعد لام بل عن إيش؟ عن رأي رانا بسكتة لطيفة، كلا بل ران على قلوب، دون زمن التنفس. وضحة؟ إذن ذكرنا السكتات الأربع، ذكرنا قدر السكت، ذكرنا تعريف السكت. ما ذكرنا تعريف السكت، اسمعوا، هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة أو بزمن دون زمن التنفس بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة. هذه هي السكتات الأربع عند حفص من حفص من طريق منظومة الشاطبية، من طريق منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. حفص له 54 سلسلة، حفص لحاله كم سلسلة له؟ 54. هذه السلاسل في بعضها في سكت وفي بعضها ما في سكت، تبهنا كيف؟ هناك سكتتان أخريان غير هذه الأربعة، هي لكل القراء، سكتات ليست ملزمة، سكتات ليست ملزمة، سكتات اختيارية، سكتتان اختياريتان. أين هما؟ أما الأولى فهي آخر الأنفال وأول براءة، لما تنهي أنت سورة الأنفال وتريد أن تبدأ ببراءة، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لك ثلاثة أوجه، إما أن تقف إن الله بكل شيء عليم، تقف وتتنفس ثم تقول براءة من الله ورسوله إلى الذين إلى آخره، هذا الوجه الأول. لك وجه ثاني أن تصل، إذا كان نفسك ما شاء الله، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. والوجه الثالث أن تسكت كما فعلنا هنا، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. نفس القصة، تقطع القراءة بزمن دون زمن التنفس، واضح؟ هذه سكتة اختيارية. في سكتة ثانية اختيارية في سورة الواقعة، سورة الحاقة، الحاقة، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. لك أن تصل مع الإدغام فتقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فتدغم الهاء الأولى بالهاء الثانية. والوجه الثاني أن تفصل الهاء الأولى عن الهاء الثانية فتسكت عليها هكذا، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، تفصل الهاء عن الهاء بزمن بسيط. كم مقداره؟ ألو، كم مقداره؟ دون زمن التنفس، تمام؟ ملزمة هذه السكتة؟ مو ملزمة، واضح؟ بقي أن ننبه على شيء، وهو أن الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. نعيد، الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. يعني هنا في الكهف لما نسكت نقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا عوجا، فوقفنا بمين؟ بمد العوض، ومد العوض أين يكون؟ في الوقف. ما قلنا ولم يجعل له عوجا قيما، ما قلنا عوجا، وإنما نقول إيه؟ عوجا. فإذا عاملنا الكلمة المسكوت عليها معاملة مين؟ الكلمة الموقوف عليها. شلون؟ مظبوط، الكلمة المسكوت عليها معاملة. وضح الأمر إخواني؟ نعم.